الآن سواء قلت أو قالوا أنها سنة مؤكدة أو مستحبة، شو الدليل بتقول أنت وائل ابن حجر؟ حديث وائل يا أخي ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إذا رفع رأسه من الركوع، مو هيك أنت بتعرف؟ نعم، طيب إذا هذا الاستدلال شو وجهه؟ وجه ذكر الراوي في حال القيام نعم، وبعد الرفع من الركوع يكون المصلي قائما. هذا صحيح، لكن هل رؤي الرسول عليه السلام في هذا القيام يضع يديه؟ لا نعلم. إذا كنا لا نعلم فهل نعمل بما لا نعلم ولا بما نعلم؟ نعمل بما نعلم. جميل. الآن العلم مشترك بين الجميع أنه كان يضع قبل الركوع، صح؟ كان نعم في حال القيام، ما هو مقرونة هذه مع هذه كيفية؟ واحدة واحدة. طيب تعجل يا أبو. واحدة واحدة. نعلم جميعا بأنه كان يضع قبل الركوع، أي في القيام الذي قبل الركوع، هذا نعلمه فنعمله، لكن أنت كان جوابك بالنسبة للوضع بعد رفع الرأس من الركوع لا نعلم، فاختلف. فأنا أريد أن تقف هنا قليلا وتفكر معي، ستصل لنتيجة أنه في فرق بين القيامين. القيام الأول تعلم يقينا أن الرسول كان يضع، وهذا ما في خلاف بين أهل السنة إطلاقا. القيام الثاني أنت اعترفت، وهذا حق، ما تعلم، لأنه ما في نص يقول أنه كان يضع بعد الرفع، هذا هو ولكن هو دليل عام. دليل عام، لكن أنت لا تزال معي، وأرجو ما أن لا تنسى أنه صار عندك الآن أنت قناعة بعد المناقشة البسيطة في فرق بين القيامين. القيام الأول تعلم يقينا أنه كان يضع، القيام الثاني لا تعلم أنه كان يضع، لكن أنت تتمسك باللفظ العام، صح؟ طيب أولا، هذا اللفظ العام صدر من المعصوم أم من غير المعصوم؟ ممن يحسن الكلام ووضع كل كلمة في محلها، أم من غير المعصوم الذي قد لا يحسن وضع الكلمة في محلها، قد ينسو يسهو، قد يستعجل إلى آخره؟ ممن صدر هذا النص العام؟ من الأقل الأدنى. من الصحابي يعني. نعم. كويس. وعندك بعدين من جملة التحقيق والتدقيق، ألا يجوز أن هذا النص العام لم يصدر من الصحابي وإنما من من دونه، صح؟ نعم. يمكن هذا ولا لا؟ طبعا. طيب، فإذا طرأ على هذا النص، هل اللي عم تقولوا انتوا عنه انه نص عام طرأ عليه مثل هذه الاحتمالات، كيف خرجنا مع ذلك عما لا نعلم إلى ما نعلم؟ واضح هذا السؤال؟ بعيد، مو حاطين في بالنا انه جوابنا بالنسبة للوضع في القيام الثاني لا نعلم، فهذا في بالنا مع طروق هذه الاحتمالات على النص العام، كيف خرجنا عما كنا نقول لا نعلم إلى ما نعلم مع كل هالاحتمالات؟ أي طرأ الاحتمال على الاستدلال على الدليل المستدل به، فالمفروض أنه يسقط به الاستدلال. قلنا هذا النص العام ليس من رسول الله، وإنما إما من الصحابي أو الراوي عن الصحابي أو إلى آخره.